الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. هذه القاعدة هي قاعدة من القواعد الفرعية، وتعبر بتعابير، أحيانا يقال فيها يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، وأحيانا يقال فيها الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع. وهي من معاني هذه القاعدة، وإن كان في بعض تلك القواعد شيء من الزيادات، وأشهرها هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذه القاعدة أمثلة وأدلة، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. يعني أن بعض الأشياء لوحدها يكون لها حكم، ومع غيرها يكون لها حكم ذلك الغير. وهذا هو معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فمثاله مثلا، وهو دليل في نفس الوقت: لا يجوز للمحرم استعمال الطيب ما دام محرما، ولكن إذا كان الطيب فعله في جسده أو في شعره قبل أن يدخل في الإحرام، فإبقاء الطيب على هيئته جائز. انظر الفرق: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لما كان الطيب من قبل كان جائزا استمرار بقائه، ولو أراد أن يأتي بالطيب ويضعه الآن بعد أن دخل بالإحرام لا يجوز. والدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطيب عند إحرامه، أي قبل الإحرام، وبقي أثر الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على صحة هذه القاعدة، وهذا دليل من أدلتها. وهكذا كذلك مثلا، وهو دليل آخر كذلك، مثال ودليل: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى عند غروب الشمس وعند غروبها وعند شروقها، عند الإشراق وعند الغروب، أي أن يبتدئ الصلاة ويتنفل بذلك. لكن لو صلى مثلا العصر في آخر وقت العصر فوافقت بعض ركعات العصر قبل الغروب فإنه لا بأس، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فحديث أبي هريرة مع حديث عائشة في هذا المعنى لا يعارض حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ما جاء عن أبي سعيد وغيره في الصحيحين وغيرهما. فالجمع بينهما هذا: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله: وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع، ولهذا أمثلة كثيرة. ومعنى كلامه أن هذا هو الذي كان لأجله التفريق بين المسائل، كثير من التوابع تخالف غيرها. يعني مثلا كيف الطيب الآن هنا باقي في المحرم وهو محرم لا يجوز له أن يمس الطيب، بينما آخر يأتي إنسان آخر وعليه طيب ويقال له اغسل الطيب من على جسدك. الفرق أن هذا فعل الطيب قبل الإحرام فجاز له إبقاء الطيب في جسده، والثاني فعل الطيب بعد الإحرام أمر بغسله ولا يجوز له أن يبقيه في جسده. هذا هو الفرق، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم أشار إلى أن لها أمثلة كثيرة، قال منها كثير من أفعال الصلاة وترتيبها، لو فعلها المصلي وحده أبطلت صلاته أو أبطلت الصلاة، فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة. وتحت هذا المعنى العام أمثلة كثيرة، قال كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع، كما أنه يتجهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة. واضح؟ يعني الآن الأصل لو أن الرجل صلى وحده هل يجوز أن يتجهد في الركعة الأولى؟ ما يجوز. لكن إذا صلى الرجل الذي أدرك الإمام وقد فاتته ركعة فيتشهد في الركعة الأولى. لماذا جاز له أن يتشهد في الركعة الأولى؟ لأنه مأموم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا كذلك قل في سائر ما هو بمعنى، قال ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسهو المأموم. مثاله الإمام سهى في الركعة الأولى وجاء المأموم في الركعة الثانية، هل أدرك المأموم هذا السهو؟ الجواب لا، ما أدرك هذا السهو ولا عرفه أصلا. بينما الإمام إذا سلم وقبل أن يسلم مثلا سجد سجود السهو، لزم المأموم ما دام أنه أن السهو كان قبل السلام أن يتابع الإمام بهذا أو في هذا السهو. إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال رحمه الله تعالى لكن وجب عليه تبعا لإمامه، وجب عليه هذا الأمر تبعا لإمامه لأن الإمام فعل ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا افعل مثل ما يفعل. قال ومنها إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، وبدو الصلاح ليس شرطه أن يكون للجميع للفظ الحديث ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أعرف الناس بواقع العمل بهذه الأحاديث. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب كما في الصحيحين عن جابر وعن أنس وجاء كذلك عن زيد وعن جماعة من الصحابة. وجاء كذلك في حديث ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى يزهو، عن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، في رواية حتى يحمار أو يصفار، ولاحظ قوله يحمار أو يصفار، فهذه الصيغة تدل على أنه لا يشترط استكمال وصف الإحمرار ولا استكمال وصف الإصفرار، فهذه الصيغة عند العرب تدل على التدرج في وجود هذا الوصف ليس على وجه الكمال، يعني حتى يحمار يظهر فيه الحمار ويصفار يظهر فيه الصفار بعد أن لم يكن، ولا يشترط أن يكون في جميع البستان على الصحيح. إذا كانت هذه المزرعة فيها مثلا 100 نخلة فظهر في أكثر النخل، هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل، بدأت تحمار وتصفار، هل يجوز بيع الثمر؟ نعم يجوز أن تباع ما دامت قد بدأت فيها الحمرة والصفرة. فقوله ومنها إذا بدأ صلاح الثمر جاز بيع الجميع على هذه القاعدة، لكن لو أردت أن تبيع النخلة التي لم يبدو صلاحها هل يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز. أو أردت أن تبيع ذات العذق الذي لم يبدو صلاحه هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. ما دام في الشجرة لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاحه، مع ما سبق معنا في مسائل سابقة أنه إذا وضع على الأرض فيجوز، لأنه أمن من العاهة لقطعه. قال: لم يبدو، وكان الذي لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه، لأنه قال في الحديث حتى يحمار وليس الشرق كله. قال: وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة، لسببين: السبب الأول أنه تبع لغيره، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والسبب الثاني أن هذا المجهول يعلم بذاك الظاهر الذي في الأعلى في الغالب. فالحاصل أن هذا مثال آخر لهذه القاعدة. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر، وهو كل بيع فيه جهالة، لكن في هذا الموضع يجوز لأنه تبع لغيره. لو أراد أن يشتري أساس مخفي ما يظهر يجوز؟ الجواب لا. لكن لو أراد أن يشتري القطعة، قطعة الأرض بما فيها هذا الأساس المخفي، الجواب يجوز ذلك. قال: ومنها إجبار الشريك مع شريكه. قال: ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أن لو كان وحده لم يجبر على التعمير. مثاله: شريك تضرر وعنده شريك له، فالضرر يقتضي إعمار هذا البناء. ربما يكون واحد ساكن والآخر غير ساكن، فيقال: ما دمت شريكا ولو لم تسكن فأنا أريد أن أرفع، لابد أن ترفع معي. بينما لو كان وحده هو غير متضرر ولا منتفع ولا يحتاج الآن إليه، لا يلزم ولا أحد يلزمه بالتعمير. قال: وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسيمته، إذا حصل الضرر في القسمة. وكذلك لزم البيع فإن الشريك كذلك يبيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز لمسلم أن يضر بأخيه المسلم. مثاله: لو أن رجلا عنده شريك مثلا في دكان، فحصل لهذا الشريك إفلاس أحد الشريكين، فالآن يخير هذا الشريك بين أمرين: بين أن يشتري نصيبه أو يبيع، وإذا باع لن يباع، لن يباع نصفه، لابد أن يباع كاملا، فإذن لابد أن يبيع حتى يدفع الضرر عن شريكه، لا ضرر ولا ضرار. قال: ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لأنها ليست محل هذه الشهادة. واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة، وهو أن شهادة المرأة حصرت في الأموال، فعلم أن هذا الحصر يفيد أن ما سوى ذلك هو مما لا يجوز، أي أن تشهد، أن تستشهد أو أن تشهد ذلك في ذلك. وأما ما كان من خصائص النساء فإنه يجوز، مثل الرضاع، وقد ثبت دليله في حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، إني قد أرضعتكما، يعني أنت وهذه البنت وهذه المرأة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة حتى تزوجت رجلا آخر، والحديث في الصحيح. فهذا يدل على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع. طيب، إذا كان في الرضاع ماذا يترتب على الرضاع؟ يترتب على الرضاع انفساخ النكاح، لأن هذه ستكون أخته من الرضاع. إذن لا يستمر النكاح، يفصل، ينفسخ النكاح. والفسخ هو أحد صور الفراق بين الزوجين. وكم صور الفراق بين الزوجين؟ ها، عند من؟ صور الفراق بين الزوجين، ها، عند من الجواب؟ هنعي هس الفسخ والطلاق والخلع. فالخلع هو من المرأة، والطلاق من الرجل، والفسخ من القاضي أو الحاكم. فإن هذه ثلاث صور للفرقة بين الزوجين. قال رحمه الله تعالى: ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. وطبعا هناك تفاصيل في مسألة الطلاق فيما بين الزوجين، ليس هذا الموضع موضع ذكرها. قال: لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلته كثيرة، يعني أمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا. فمثلا على سبيل المثال من الأمثلة الواقعية التي يحتاجها الناس: لا يجوز أن تحرق حيوان بالنار لعينه، لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن إذا أحرقت مزرعة لسبب شرعي أجاز لك ذلك، فيدخل إحراق هذه تبعا، مثل ما أحرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخل بني النضير، فإنه أحرق نخل بني النضير. ولا شك أن في إحراق نخل بني النضير إحراق لبعض ما فيها من مخلوقات، لكنه لما كان تبعا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والحديث الصحيح من حديث ابن عمر. وهكذا كذلك مثلا لا تجوز النيابة في الصلاة، النيابة في الصلاة لا تجوز، الأصل في هذا الباب التوقف. لكن من حج عن غيره هل سيصلي ركعتي طواف أم لا؟ سيصلي، وهذه لمن؟ لذاك صاحب الحجة، لكن ما ظلها منفردة، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا كذلك من أمثلته كذلك مثلا لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه مباشرة، فإذا كان الإضرار بنفسه هذا تبعا لمصلحة وهو إصلاح شيء آخر فجاز ذلك، مثل عمليات الجراحة ونحوها. ومنه كذلك صنيع الخضر عليه السلام فيما فعل في السفينة وما كان بمعناها، فهو تبع لغيره، فمثل هذا منفردا لا يجوز، وتبع لغيره يجوز. والشاهد أن هذه القاعدة قاعدة واسعة، ويستفيد منها طالب العلم وكذلك المفتي أبوابا كثيرة تفيده في مسألة الإفتاء. فالشرع لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع. طيب، ننتهي إلى هنا، والله تعالى أعلم.